زمن من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي معابقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم مشاهدينا الأكارم في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق وفي هذه الأجواء ونحن في هذه الأجواء الباردة وأمام شبة النار آثر الشباب الذين معي أن نتكلم اليوم عن النار ذكرتنا هذه النار بنار الآخرة فدار الحديث بين الأحبة عن عظم نار الآخرة وهذه النار التي ذكرتهم بها نار الدنيا فأنا أقول للشباب ولمن معي من الأحبة والمشاهدين قل النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار الآخرة قال الصحابة يا رسول الله والله إن كانت لكافية قال لا فضلت عليها 69 جزء كلهن مثل حرها نحن ما نتحمل اليوم نار الدنيا فكيف بنار الآخرة نسأل الله عز وجل أن يقينا هذه النار أيها الأحبة يا سبحان الله يا أخوان والله يعني لما رأيت النار هذه تذكرت قول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى نسأل الله العافية والسلامة وأيضا الشيخ بدر يا أحبتي في الله أيها المشاهدون والله تذكرت آية أخرى يعني الله سبحانه وتعالى ينذرنا من هذه النار الله جل وعلا يقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا فنذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. يا الله يا شيخ منصور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب جالس مع الصحابة فسمعوا صوت وجبة فقال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قال الصحابة الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. يا الله يا أخوان، تخيل حجر، والحجر إذا نزل ينزل سريع، تخيل 70 سنة وهو ينزل حتى وصل إلى قعرها. ما هذا الطول العظيم؟ تخيل أخوان هذا الطول. يقول الله عز وجل في القرآن لأملأن جهنم من الجنة والناس. يا الله، الواحد يسمع هذه الآيات والله يخاف يا أخوان، والله يخاف. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم هذه النار. سبحان الله يا أخوان، نار جهنم على متنها صراط، الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، يوجد على الصراط خطاطيف وكلاليب تخطف عصاة بني آدم إلى هذه النار التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. هذه النار اشتكت إلى الله جل وعلا، قالت ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، تشتكي النار، فكيف إذا ألقي فيها بني آدم؟ تشتكي إلى الله جل وعلا. لذلك وقود النار هم عصاة بني آدم، كلما ألقوا فيها ازدادت واشتعلت. قال الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الله عز وجل يأمرنا أن نتقي هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. كذلك أحبتي في الله، في الأصل هذه النار ما أعدت لنا، قال الله عز وجل أعدت للكافرين. المسلم ما أعدت له النار، لكن بعض المسلمين إلا من رحم الله يأبى إلا يدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينادينا باسم الإيمان أن نقي أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله يا أحبابي، عندما أنظر إلى هذه النار الآن أمامي أقول سبحان الله، والله إن أجسامنا على نار الآخرة لا تقوى، ما قويت على نار الدنيا، ولن يستطيع أحد منا الآن أن يضع يده في نار الدنيا، لكن في نار الآخرة إذا دخلت النار أو إذا دخل العبد النار والله إنه لهو العذاب الذي ما بعده عذاب. يقول عليه الصلاة والسلام لنعرف شدة عذاب النار، يقول إن أهون، يعني أخف واحد سيقف في النار، إن أهون أهل النار رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرة واحدة من النار، جمرة واحدة، ليس هو يغمس فيها، جمرة واحدة توضع تحت أخمص قدميه فيغلي منها دماغه، فكيف الذي وطأت قدماه؟ فكيف من وصل إلى حقوه؟ فكيف من غطته النار؟ فكيف من هو في الدرك الأسفل من النار؟ النار كل ما فيها من نار، مهادها وفراشها نار، وظلها نار، وطعامها نار، وشرابها نار، كل ما في النار من نار. رجع عبد الله بن رواحة يبكي إلى بيته، فبكى هو وبكى أهله وبكى خدمه، والجميع لا يعرف ما الذي أبكى عبد الله بن رواحة. فلما سألوه ما الذي أبكاك، قال اليوم أرسل لي ربي رسالة. قالوا وما تلك الرسالة؟ قال وإن منكم إلا واردها. هذه أعظم رسالة تصل إلى العبد، فليتق الله وليخف من الوقوع في هذه النار. أسأل الله أن ينجينا منها. يا إخواني سمعتوا بأماني أهل النار؟ أهل النار عندما يدخلون النار هل تعلمون أن لهم أماني؟ أمان يمكن المشاهدين الآن وكثير من الناس ما يعرف أماني النار، ربما يعرفون الأمنية الأولى ألا وهي أن يتمنوا أن يخرجوا من النار، حتى قال الله سبحانه وتعالى فيهم ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا الله يا شيخ منصور، والله عندما يسمعون هذه الكلمة اخسأوا فيها، هذه أقوى من النار وأقوى من عذاب النار، وتتحطم أمانيهم في الخروج. أتعلمون ما هي الأمنية الثانية يا إخوان؟ الأمنية الثانية يتمنون أن يموتوا، لا يريدون الخروج ولا يريدون الرجوع للدنيا، يريدون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثر الناس للحق كارهون. الله المستعان. تخيل أخوان عندما يسمعون هذا الرد من مالك يتحطم أمانيهم في الموت ويأسون من الموت، فيتمنون الأمنية الثالثة. تعلمون ما هي الأمنية الثالثة؟ الأمنية الثالثة أن يخفف يوم من العذاب، يوم بس واحد. يا الله. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا الله، تتحطم الأماني حتى في أن يخفف يوم. أتدرون الأمنية الأخيرة ما هي؟ يا الله، الأمنية الأخيرة يعلمون أن أهل الجنة الآن يتنعمون بالأنهار والأطيار والثمار، فيتمنون الماء. الماء يا أخوان بس موية، يتمنون الموية اللي الحين إحنا أي واحد يبغى موية يلقاها في أي مكان وبلاش. أهل النار من أغلى أمانيهم الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. سبحان الله يا شيخ منصور، وأنت تقرأ هذه الآية تذكرت مقولة الحسن البصري حينما كان صائما، وهذه دلالة على أن السلف رضوان الله عليهم كانت من أعظم أمنياتهم الخلوص من هذه النار والنجاة من هذه النار. حينما جاء إليه بكوز من الماء ليفطر عليه وهو صائما بكى بكاء مريرا، فسئل رحمه الله ما يبكيك؟ قال تذكرت نداء أهل النار. الشيخ يقرأ هذه الآية، بل كان بعضهم يقوم الليل ويبكي بكاء شديد ويقول يا ربي قد علمت ساكني أهل الجنة وساكني أهل النار، ففي أي منزل أنا؟ والله طيب أيها الأحبة، شيخ بدر عشان الوقت أدركنا، نريد أن نعرف الأسباب التي تقحم الناس في النار. طبعا من أعظم الأسباب التي توقد العبد في هذه النار، نسأل الله نجيرنا وجير السامعين والسامعات منها، أولا ترك الصلاة. الله جل وعلا قال ما سلككم في سقر؟ فأجابوا قالوا لم نكن نصلي. هذه الصلاة أيها الأحبة متى ما تركها العبد أوردته النار، أجارنا الله وإياكم. كذلك أكل الربا، أكل الربا عياذا بالله من كبائر الذنوب الموقدة لنار جهنم. كذلك الزنا، الكبائر الإنسان يتخلص منها لأنها موردة إلى نار جهنم، أجارنا الله وإياكم منها. لكن العبد الموفق هو الذي يتخلص من جميع الأسباب الموصلة لهذه النار. الشيخ بدر حينما قال أنها جزء من 69 جزء من نار جهنم، والله لا يستطيع الواحد منا الآن ونحن جلوس أن يضع إصبعه الآن في هذه النار، نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ ما أيقظ الصالحين من منامهم إلا خوفهم من هذه النار. بل أن الجلود يا شيخ بدر، وأنت تعلم كلما نضجت جلودهم في النار يقول الله بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أسأل الله عز وجل أن يقينا حر هذه النار وعذابها. أخيرا نريد أن نختم مع الشيخ فايز بالأسباب التي تنجي العبد من هذه النار. تفضل يا شيخ فايز. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم، ساحوا وهاموا ممات ثم حشر ثم نشر وأهوال عظام. ونحن حين نوعظ أو نذكر كأهل الكهف أيقاظا نيام. والله أيها الأحبة، عندما ينظر الإنسان أنهما كما قال الشاعر هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار، الليل واعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أخبرنا بطريق الجنة وأخبرنا بالطريق إلى النار، فمن شاء أن يأخذ طريق الجنة فطريق الجنة واضح، ومن أراد أن يتوقف عن طريق النار فيتوقف. الله جل وعلا قال تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. لا يسمعون حسيسا. يا الله، من هم أحبتي الكرام الذين سبقت لهم من الحسنى؟ الحسنى الجنة، الذين وعدهم الله جل وعلا بالجنة، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فيا أحبة، من صلى وصام وتلأ القرآن وصلى بالليل والناس نيام، من دعا الله جل وعلا جوف الليل، من دعا الله جل وعلا في كل لحظاته، من تصدق بصدقة، من تقرب إلى الله جل وعلا، من بر والديه، من أحسن لأقاربه، من عمل من الصالحات، والله بإذن الله جل وعلا أن معه حجابا وردا على النار. فيا أخي الحبيب، أخي المبارك، عليك بطريق الجنة وابتعد عن طريق النار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى. فيا رب حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا ومن يشاهدنا الآن من رجل أو امرأة أو صغير أو كبير عن النار يا كريم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكتب أجركم المشايخ. والله في هذا الختام لا نقول لكم ولا نقول للمشاهدين إلا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يقينا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما تناوله الأحبة عن الأسباب المنجية من نار جهنم. أسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. وهذا ما تناولناه في برنامجكم أجمل دقائق، انتظرونا في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي المبارك، في هذه الدقائق المعدودة سأتكلم عن موضوع بسيط، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لي ولك يوم القيامة عند الله جل في علاه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من العباد، الصحة والفراغ. هذه الصحة التي هي والله تاج على رؤوس الأصحاء. حبيبي أختي المباركة، اعلم علم يقين أن هذه الصحة وهذه العافية، السمع والبصر واللسان والجوارح، يوم القيامة أحد أمرين لا ثالث لهما: إما شاهد لك وإما شاهد عليك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أخي الغالي، لا تجعل هذه الجوارح تشهد عليك عند الله جل في علاه. يا أخي المبارك، النظر هذا نعمة، لا تسخره فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. حبيبي الغالي، هذا السمع وهذا اللسان من أجل النعم التي أعطاك الله إياها. انتبه أن تكون هذه النعم نقمة عليك يوم القيامة وشاهدة عليك. وفقني الله وإياك لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا